يا ليلي يا عقد الطواغيت الايام، يا راحة ابن ادم وساتر عيوبه، يلي على حضنك غفت كل الاجسام، يا كاسي العاري من اطراف ثوبه. فيك انت خينا واحتزمنا بك حزام، يوم النهار يخيب الليل جوب، يا ما بنينا فيك جدر الأحلام، نبني وحلم العمر ينهار طوبى، نبني خيام من سراميك ورخام، أوهام في دنيا الخيال الكذوبة، نبني وضيم الوقت للحلم هدام، والصبر مفتاح الفرج والمثوبة، يا ما وردنا عدك الصافي هيام، من حر شمس القيض وزفرة هبوبة، مثل مطايا فالعدي سابقات للمدي في صبوبة، في ظلمتك صغنا القوافي والأنغام، كم سامر في وسط جوفك سروب، شبنا وشمنا والبخت مثلنا شام، والسعد تاه وجاه قوم غدو، ضاقت خواطرنا ولا عن الله، حتى التنفس فيه ضيق وصعوبة، نصبح على صوم ونمسي على صيام، وشفوفنا لا دنقات في مغصوبة، الوقت يركض والمواعيد قدام، والعمر يرجع والأمان لعوبة، نجري ونخسر في ماراثون العوام، نجري ولا ندري من اللي عدوب، أمالنا فالألف والميم واللام، ولولا الأمل متنا بسكته ونوبة، نفس كاملة ومحبوبة، القبر يحفر والكفن ما له كمام، والذنب متراكم ويا الله توبة، لن الدجى ما دام والنور ما دام، والدايم الله والفرج في دروب، لأن الدجى ما دام والنور ما دام، والدايم الله والفرج في دروب.